عن تحصيل أسباب القوة وأسباب العلم التي بها تعلو أمة من الأمم، فاعلموا أن الأمة التي حصلت مقومات الحضارة ومقومات قيام المجتمعات والأمم والدول، إن خلت هذه الأمة أو المجتمع من الأخلاق التي دعا إليها دين الله عز وجل انهارت وكانت تحمل عوامل سقوطها. وصدق من قال: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. حقيقة مهما حصلت الأمة من أسباب القوة وأسباب البأس للسيطرة على كل الدول والمجتمعات، إن نظر الخبير البصير إلى أخلاق هذه الأمة ووجدها أخلاقا مختلة معتلة، فسيعلم على الفور أن هذا هو أكبر نذير لزوال هذه الأمة. وابحثوا في تاريخ الأمم والشعوب كيف علت أمم وكيف انحطت واندحرت، ستجدون وراء ذلك هو تخلي هذه الأمم التي دمر الله عليها سبحانه وتعالى، لأنها قامت على خلل أخلاقي عظيم. ولذلك قال تعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. قد يقول قائل: وأين التوحيد وأين الشرك وأين الكفر؟ نقول: إنه رأس الأخلاق. وهل يليق بإنسان صاحب خلق رفيع ألا يشكر من خلقه ومن رزقه ومن يدبر أمره؟ فإن رأس الأخلاق هو التوحيد، وأخلاق بدون توحيد لا أخلاق. يعني كيف أقوم أنا أو أنت بأداء خلق الشكر للناس لمن أدى إلي خدمة، وأن أتحلى بصفة الوفاء وهي من أعظم الصفات لمن أحسن إلي، ومع ذلك يكون البعيد لم يوفي شكر ربه تبارك وتعالى؟ فربنا حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن قضية الشكر: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فالإنسان الذي لا يشكر الناس على أداء خدمة أو معروف أو إحسان قدموه إليه، هذا إنسان لم يستطيع أن يؤدي شكر نعمة الله عز وجل عليه. إذن بدأ الأمر في بدايته بتحصيل الأخلاق مع الله. فإذا الإنسان يعبد ربه الذي خلقه، ولذلك يقول: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سبيلا. هو الذي خلق، هو الذي يرزق، خلق وما زال خلاقا، رزق وما زال رزاقا، هو يدبر الأمر. هل تستطيع أنت أن تحصل على نعمة بدون أن تكون هذه النعمة من الله وبإذن الله وبتقدير الله؟ هذا يستحيل. وما بكم من نعمة فمن الله. فرأس الأخلاق رأسها توحيد الله عز وجل وطاعة الله تبارك وتعالى. ولذلك حينما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بعض الناس يظنون أن كلمة الأخلاق هذه من الممكن أن تنفصل عن أساس الدين. لا، لا توجد أخلاق بدون الدين. ولذلك إذا لم يكن هناك دين فاعلم أنه لا أمان ولا أمانة ولا وفاء ولا صدق. ولذلك فإن الملاحدة هم أشر خلق الله سبحانه وتعالى. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، جعلهم الله عز وجل شر الدواب. ولذلك كان من الأخلاق التي ينبغي على الإنسان أن يتحلى بها هي الأخلاق التي أمرنا الله عز وجل بها في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة. وسنتحدث في هذه الدقائق عن خلق عظيم ينبغي علينا أن نتحلى به، وللأسف إن نظرنا إليه من النظرة الأولية وجدنا الناس جميعا متفقين على تحقيق هذا الخلق، وبدونه لا يكون للإنسان شخصية تستحق الاحترام، ومع ذلك نجدنا جميعا مقصرون في هذا الخلق. عبد الله بن العباس رضي الله عنهما يذكر أن القرآن الكريم ذكر فيه ثلاث آيات مرتبطة بثلاث آيات. الآية الأولى طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، فمن أطاع الله ولم يطع رسول الله فما أطاع الله. الآية الثانية وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن صلى وكان عنده مال ولم يؤد زكاته فكأنه ما صلى. أما الثالث فهو طاعة الله سبحانه وطاعة الوالدين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فمن شكر الله ولم يشكر والديه لم يؤدي شكر الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله عز وجل في ست آيات في القرآن الكريم قرن بين طاعته وبين طاعة الوالدين طبعا في المعروف. يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه آية من الآيات التي ينبغي عند كل مسلم أن يقف عندها وأن يجيل النظر حيالها وأن يتدبرها وأن يعرض نفسه وواقعه على هذه الآيات الكريمة. وقضى ربك قضى قضاء مغرما، حكم سبحانه وتعالى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى كذلك بأن كما قال سبحانه وبالوالدين إحسانا، عليكم أن تحسنوا للوالدين للأب وللأم. ثم اختص حالة محددة وحالة معينة، حينما يصبح الوالدان في كنفك وتحت رعايتك وأنت كنت في حاجة إليهما وأنت صغير، والآن أصبح لا حول لهما ولا قوة، فأصبح هما اللذان في حاجة إليك، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. لا تكن ذليلا إلا أمام والديك بعد الله عز وجل، واخفض لهما جناح الذل مهما كنت، وإن كنت ملكا من الملوك وزيرا رجلا كبيرا تقف أمام أبيك أو أمام أمك في مذلة ذل، اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، من شدة الرحمة رحمة الوالدين تصل إلى درجة الذلة والانكسار والخضوع بين يدي الوالد والوالدة. لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رضا الله من رضا الوالدين وأن سخط الله من سخط الوالدين. هذا حديث حسنه الشيخ الألباني في التعليق على الترغيب والترهيب. رضا الله في إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر إلى قدرك عند والديك، وإذا أردت أن تعرف غضب الله عليك فانظر إلى رضا الله أو رضا الوالدين أو غضب الوالدين عليك. واحذر واحكم أنت على نفسك كيف تكون معاملتك للوالدين. ولذلك جاء في حديث أحاديث حينما تقرأها في بيان هذا المعنى العظيم تشيب لها الولدان أمور مخيفة. يصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فيقول آمين آمين آمين، فيسأله الصحابة فيقول لهم جاءني جبريل عليه السلام وقال لي رغم أنف امرئ أدركه رمضان فلم يغفر له. رمضان بما فيه من خيرات ومن منح ربانية، ثم يمر رمضان على الإنسان ولم يغفر له بعد كل هذه الفرص، أضاع كل هذه الفرص. ولذلك قال رغم أنف امرئ يدعو عليه جبريل ويؤمن المصطفى عليه الصلاة والسلام، رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. قال رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما عند الكبر فلم يغفر له. فرصة عظيمة وفرصة نفيسة، باب من أبواب الخير العظيم كان مفتوحا للواحد منا حينما كان أبوه أو أمه في كنفه أو الوالدان في كنفه، فهما باب من أبواب رحمة الله من أبواب الجنة. هل استغل الإنسان هذه الفرصة العظيمة لدخول الجنة؟ فيقول عمن لم يستفد من هذه الفرصة الضائعة رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما عند الكبر فلم يغفر له، قل آمين. تأمن الرسول عليه الصلاة والسلام على دعاء جبريل، وفي رواية يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فأبعده الله، يعني أصبح إنسانا مبعدا عن الله، قل آمين. فقلت آمين، يعني بيدعو أن يبعده الله عن رحمته سبحانه، يقول قل آمين. فقلت آمين. إذا معنى ذلك أنها فرص عظيمة أن يكون الأب الذي كان في يوم من الأيام صوته يعلو ويرتفع ويعاقب ويعطي ويمنع أبناءه، في يده كل الفرص والأبناء في حمايته، وفجأة انكسر الوالد وأصبح شيخا كبيرا وأصبح هو الذي في حاجة إلى ابنه، وأصبح هو كأنه هو الطفل وابنه هو الأب، وهو أيام أن كان رجلا كبيرا وكنت يعني كبيرا في السن قويا يعني قادرا، وكنت أنت صغيرا كان يحملك وكان يعطيك وكان يدفع عنك، وكنت حينما يحدث لك شيء تجري إلى أبيك لتحتمي به، الآن هو الذي في حاجة إلى الاحتماء بك. أما الأم فهي التي كنت في يوم من الأيام شيئا منسيا، لا شيء على الإطلاق، كنت نطفة قامت بحملك في بطنها ولم تحملك على رأسها أو على كتفها فقط، بل في بطنها 9 أشهر تقوم وتنام بك، تأكل وأنت في بطنها، تتغذى من دمها. والأطباء يعلموننا بحقيقة عجيبة أن الطفل في بطن أمه سيستفيد بغذائه كله بكل ما يحتاجه، ولذلك تصاب الأم بهشاشة عظام وبكذا وبكذا وبفقر دم، لأن كل هذه القوة الداخلية فيها تنصرف من أجل غذاء هذا الطفل الكائن في رحمها. إذا طعامك عن طريق دمها وعن طريق غذائها، جسمها من الداخل، أجهزتها تعمل من أجل إسعادك، من أجل إطعامك، من أجل طعامك وشرابك، أجهزة الجسم وهي نائمة وهي مستيقظة تعمل من أجلك أنت، من أجل هذا الذي سيخرج إلى الوجود أنا وأنت. انظر إلى فضل أمك عليك، 9 أشهر كاملة، ثم بعد ذلك تنزل وآلام الوضع وآلام الولادة لا يعلمها بعض الله إلا من عاناها من النساء اللاتي قمن بالولادة وبالإنزال. ثم بعد ذلك لا تكتفي الأمور أو تقف عند هذا الحد، بل تقوم أمك بعد ذلك بإرضاعه، تظل فترة تتغذى من دمها الذي ينزل عن طريق اللبن، وأنت لا تأكل إلا هذا اللبن، غذاؤك الوحيد. إذا غذاؤك 9 أشهر من دمها، وغذاؤك بعد أن تنزل كذلك إلى أن تنفصل عنها، وبعد ذلك تأكل وتتعلم الطعام. فمن الذي يطعمك هي؟ من الذي يعلمك أن تأكل هي؟ وتميط عنك الأذى وتنظفك وتحميك، كل شيء تصهر وتمهد لك المكان، كل ذلك لم يتركه الله عز وجل. ولذلك حينما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. الأب يأتي في المرض، مع أن الأب هو حامل النطفة الأساسي، ولكن وضعها شهوة وحملها هونا، أما هي فقد حملته كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، 30 شهر حمل ورضاعة، كل ذلك مسألة صعبة وقوية على المرأة، يهد بنيانها، يقوم بهدم بنيان هذه المرأة حملها وإرضاعها لأولادها، لولا أن الله هو المعين سبحانه وتعالى. ولذلك لما سألت السيدة عائشة النبي عليه الصلاة والسلام عن أعظم الناس حقا على المرأة، من أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال زوجها. فالسيدة عائشة تسأل وتقول ومن أحق ومن أعظم الناس حقا على الرجل؟ تظن أنه سيقول زوجته، فقال أمه. يعني انظر إلى السؤال، من أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال زوجها. قالت فمن أعظم الناس حقا على الرجل؟ المنتظر أن تقول تبقى المعادلة مستوية الطرفين، زي ما هو أعظم الناس حقا عليها فهي كامرأة زوجته أعظم الناس حقا عليه. فلما سئل قالت قال أمه. فهل يدرك الشباب هذا اليوم هذه الحقيقة؟ هل أنت تدري أن أمك، وهل زوجتك تدري أن أمك أعظم الناس في الدنيا حقا عليك؟ وحينما تختلف الأم مع الزوجة نقدم حق من؟ ونقدم رغبة من؟ ونسعى لإرضاء من؟ العروسة الجميلة ولا هترضي الست العجوزة الكبيرة في السن؟ انظر إلى رضا ربك، لدرجة أنه قد ثبتت أحاديث عن أبي الدرداء أنه قد جاءه رجل وقال له إن أمي تأمرني أن أطلق زوجتي، فماذا أفعل؟ قال ما كان لي أن أقول لك عق أمك أن طلق زوجتك، أنا ما أقدرش أقول لك عق أمك وارفض طلبها، ولا أستطيع أن أقول لك في نفس الوقت طلق زوجتك. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن رضا الوالدين باب من أبواب الجنة، فاسعى أنت من أجل أن تدخل الجنة، وانظر من الذي في إرضائها دخول الجنة، ومن الذي في إغضابها دخول النار. ولذلك لما قال عمر بن الخطاب لابنه طلق زوجتك، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال أطع أباك وطلقها. إذا ما لا أقول للناس ولا أفتيهم بأن يسارعوا إلى تطليق زوجاتهم،

افعل الخير لهما، ادعو لهما، استغفر لهما، فإن الخير هذا الذي تفعله مع أبيك وأمك يأتي يوم القيامة في سجل حسناتك كبر لوالديك إن شاء الله تبارك وتعالى. وزي كان هدي الأنبياء الدعاء لوالديهم بعد موتهما. ولذلك قال نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا، رب اغفر لي ولوالدي. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. مع أن والد إبراهيم كان كافرا، ولذلك استدرك على هذا وقال رب العالمين: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. إذن عليكم باستدراك ما فاتكم بعد موت الوالدين. أما الذي ما زال الأب والأم موجودين بالنسبة له فليحرص على هذه الفرصة العظيمة، ومن فاتته فعليه بالاستدراك بالاستغفار وأعمال الصالحات للوالدين، لأن الإنسان امتداد للأب والأم من بعدهما امتداد. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فعليكم أن تكونوا الأبناء الصالحين الذين يدعون لآبائهم وأمهاتهم من بعد موتهم، واسع لكي تجعل أبناءك كذلك صالحين حتى يكونوا امتدادا لك بعد موتك. فالابن إن كان صالحا فإن كل ما يعمله من خير يكون في صحيفة حسنات والديه. فاحرص على أن تكون خيرا أينما كنت، وعلى أن تكون صالحا. فمن رحمة الله عز وجل أن يجعل سبحانه وتعالى ما يقدمه الأبناء في صحائف الوالدين، لأنه امتداد. ولذلك اسعى جاهدا أن تربي أبناءك على الصلاح، وأن تجعل أبناءك صالحين مخلصين لله تبارك وتعالى، ليمتد ذكرك من بعدك وتأتي إليك حسنات وأنت في قبرك ميتا، تكون ميت ولا زال القلم يعمل، لأنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: الصدقة الجارية التي أجراها، العلم الذي ينتفع به، علمه الذي علمه، أو ولد صالح يدعو له. هو جزء منه، وامتداد له على هذه الأرض. فلنحرص جميعا أيها الإخوة على ذلك. مشكلة تحدث لبعض إخواننا، ينظر لنفسي على أنه أنا مطيع لله وأنا متدين، لكن أبي وأمي يعني دينهم رقيق ودينهم ضعيف، فينظر الشاب من هؤلاء باحتقار إلى أبيه وباحتقار إلى أمه، ويظن أنه في ذلك يطيع الله عز وجل. أبدا ما أطاع الله عز وجل. رب العالمين يقول: وإن جاهداك، الأب والأم جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. يعني إن جاهداك، مش أبوك وأمك بيقول لك ما تروحش تصلي في المسجد الفلاني لحسن مثلا المسجد ده فيه خطورة عليك أو شيء، لا، ده بيقول لك اترك عبادة الله، ويدعوك إلى الشرك بالله كما فعل أبو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يقول: وإن جاهدك، مجاهدة أنت تجاهد وهما يجاهدانك، وإن جاهدك مجاهدة من الطرفين على أن تشرك بي، تقع في الشرك والكفر، أن تشرك ما ليس لك به علم فلا تطعهما. طيب أعمل إيه؟ أقطع رقبتهم؟ معاذ الله، تسبهما معاذ الله، تعنفهما معاذ الله، تغلظ لهما في القلب مع دول مشركين، بل يدعوان الى الشرك. انظر الى ابراهيم، واذ قال ابراهيم لابيه يا ابتي، يا ابتي، انظر الى التعبير المؤدب المهذب، يا ابتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا، يا ابتي لم تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا، يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنته لارجمنك، هرجمك، هقتلك، شر تطلع بالرجم، لارجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك، لن اقابل اساءتك باساءه، انا عبد مؤدب مهذب، علمني ربي كيف اتعامل مع ابي. قال سلام عليك، ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا، واعتزلكم، انت بتطردني، ساعتزلكم وسانفذ ما امرتني به، واعتزلكم وما تدعون من دون الله، وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا. شوف الادب، الادب العالي مع والدي، وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، وصاحبهما، انهما يجاهدانني على ان اشرك والعياذ بالله، ومع ذلك وصاحبهما في الدنيا معروفا. ولذلك لما جاءت السيدة اسماء بنت ابي بكر وكانت امها مشركة، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم ان امي جاءتني وهي راغبة تحتاج مني مالا، أفأصل أمي، أعطي أمي؟ قال لها صلي أمك، أمرها بأن تصل أمها المشركة. فما بالكم إن كان أبوكم الأب كان موحدا ومسلم ولكنه جاهل، عنده رقة في الدين، مسرف على نفسه في المعاصي، فكيف يعامله الشباب وطلاب العلم، يعامل الأب والأم معاملة سيئة؟ أبدا، عليك بأن تخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وأن تصاحبهما في الدنيا معروف، وأن تحسن إليهما، وأن تشفق عليهما، لدرجة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كلاما، حينما أنا يعني الواحد منكم يظن أنه حديث واحد رواه صحابي، أبدا، ارجع للترغيب والترهيب ستجد احاديث متعدده لصحابه متعددين، ليست حاله فريده. ياتي الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول جئتك مهاجرا في سبيل الله لاجاهد معك، يساله ويقول له الك ام؟ يقول نعم. يقول فالزم قدميها فسمى الجنه. ياتيه اخر ويقول جئتك من اليمن مهاجرا، يقول ألك والدان؟ يقول نعم. يقول اذهب فالزمهما، اذهب فجاهد فيهما، روح جاهد في أبيك وأمك. إذا الجهاد مع الأب والأم وخدمة الأب والأم تتفوق على الجهاد في سبيل الله. وذلك لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام ما أحب الأعمال إلى الله، قال الصلاة على وقتها، أكبر عبودية بعد التوحيد. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله ذروة سنان الإسلام، بعد بر الوالدين، بعد بر الوالدين. إذن بر الوالدين قيمة عظيمة جدا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأتي رجل ويقول له جئتك مهاجرا وأبكيت والدي، والدي بيبكوا وبيعيطوا عشان انا هجرت وجيت للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول فاذهب فاضحكهما كما ابكيتهما، روح ضحك ابوك وامك كما ابكيتهما، ما تفرحنيش انك بكيت اباك وامك. انظر الى مكارم الاخلاق العليا، العظيمة التي جاء بها نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كان يعلم الناس أن الإنسان إذا مات أبوه وأراد أن يبره عليه بود أهل ود أبيه، عليه بأن يبر أهل ود أبيه كما فعل ابن عمر. عبد الله بن عمر التقى برجل من الأعراب فنزل عن حماره وأركبه وأعطاه عمامة كان يلبسها، فقال أحد الناس: إن الأعراب يرضون باليسير، أي شيء قليل ممكن يرضى به. قال: لا، هذا كان أبوه ودا لعمر بن الخطاب. أبو تعرفش من ده؟ أبوه كان صاحب عمر بن الخطاب، فأنا أبره من أجل بر أبي كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من أبر البر أن يبر الرجل ود أبي أو أهل ود أبي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الإخوة الكرام، من عظمة الإسلام وفضائله أنه لم يجعل الإنسان يهتم ببر والديه فقط، بل بر الوالدين أعظم أنواع البر، ولكن الأمر كان أوسع حتى شمل سائر كبار السن حتى وإن لم يكونوا من أقربائه. ولكن القرابة تجمع بين أمرين، يعني الإنسان الكبير في السن والقريب له مكانة في الإسلام أكبر، كلما اقترب منك أكثر كلما كان عليك واجب البر أكثر. فإذا وجدت إنسانا كبيرا في السن ذا شيبة شاب في الإسلام عليك بأن تكرمه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إكرام الله تعالى، إن أردت أن تكرم الله تعالى، إن من إكرام الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. صاحب شيبة مسلم عليك أن تكرمه، وعليك أن تحسن إليه، وعليك أن تتعامل معه بكل الإحسان، وأن تخدمه وأن تسعى في خدمته. يقول: إن من إكرام الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، والحامل للقرآن الكريم غير الجافي عنه ولا الغالي فيه. وكذلك عليك أن تعظم حامل القرآن، ولكن ليس أي حامل للقرآن الكريم، بشرط ألا يكون جافيا عن القرآن أو غاليا فيه. الغالي من أهل الغلو الذين يغالون ويفرطون، من أهل الغلو والبدع، والجافي أهل المعاصي. فالإنسان إن جفى عن القرآن لم يعمل بأحكامه، وإن غلا فيه وقع في الغلو المنهي عنه كما حدث من الخوارج وغيره. فيقول: وأهل وحامل القرآن، وحامل القرآن غير الجافي عنه ولا الغالي فيه، يعني العامل بالقرآن الكريم وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام. إذن معنى ذلك أننا مأمورون أيها الإخوة الكرام، وإكرام ذوي السلطان المقسط أي العادل، كذلك ذوي السلطان المقسط العادل الحاكم العادل عليك كذلك بتوقيره وتعظيمه. إذا معنى ذلك أننا نحتاج إلى الجملة الأولى، إكرام ذي الشيبة المسلم، فعلى المسلمين أفرادا أن يقوموا بهذا، وعلى المجتمع الإسلامي ألا يضيع فيه إنسان كبر في السن وأصبح في حاجة إلى المجتمع وأولاده لم يقوموا به. يعني نجد أن بعض الأبناء عاقين، أو بعض الرجال أو النساء لا يوجد لهم أو لهن أبناء، فعلى المجتمع المسلم ألا يضيع فيه ذو شيبة مسلم. لا ينبغي أن يضيع شيبة فينا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا من لم يوقر كبيرنا. إن كان الكبير في المجتمع المسلم لا يوقر القضية ليس بل أصبح يحقر، بل أصبح من الممكن أن يضيع في مجتمع المسلمين، فسينطبق علينا مجتمعين ليس منا. إذن هذه كبيرة من الكبائر، فكيف تجتمع في أمة من الأمم، في مجتمع من الأمم الإسلامية على مر العصور؟ هذا لا ينبغي. ولذلك على المسلمين أن يقوموا بحفظ ذي الشيبة من المسلمين، بل إن الأمر قد واسع أكثر من هذا، فوجدناهم يتحدثون عن ذي الشيبة من أهل الذمة كذلك. فحينما يمر عمر بن الخطاب ويرى أحد الرجال من أهل الذمة يتكففون الناس، يسأل عن ذلك، ثم يقول ليس عدلا، ليس عدلا أن نأخذ من شبيبته وقوته ثم بعد ذلك نضيعه في كبره وأجرى عليه من بيت المال. وكذلك يفعل عمر بن عبد العزيز. إذن حتى أهل الذمة من أهل الكتاب لا يضيعون في مجتمع المسلمين، مجتمع عظيم يقوم على الأخلاق الربانية التي بها قوام الأمم، والتي إن انفكت عن أمة من الأمم مهما علت ومهما كانت قوية ومهما كان عندها من أسباب القوة فإنها تحمل عوامل سقوطها، لأنها قد تجاوزت الأخلاق التي بعث محمد عليه الصلاة والسلام لإتمامها، فقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا أحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. أقم الصلاة.